الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والنظير، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقرأ قول الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ويقرأ قول الله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يقف على عجائب هذه القصص، لا لأجل فقط أن يسري بها عن أصحابه، وإنما لأجل أن يوصل دروسا من خلالها. الذي يتأمل أيها الأفاضل في القصص التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن يجد أن كل قصة منها تحمل رسالة. فقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه تحمل رسالة، قصة يوسف عليه السلام لما كان في بيت العزيز ثم شغفت به تلك المرأة حبا وتعلقت به ثم كان ما كان من أمرها، هذه أيضا تحمل رسالة إلى الناس في العفة. تقرأ في القرآن قصة لوط عليه السلام وكيف ابتلي بقوم كانوا قد تعلقوا بنوع من الشذوذ والفاحشة، هذه أيضا تحمل رسالة إلينا في التعامل في مثل هذه المواطن. قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وهم قوم مشاكسون، يأمرهم بالأمر فلا يستجيبون له إلا بعد أمد طويل، أيضا هي تحمل إلينا رسالة. نحن اليوم نقف مع نبي من الأنبياء ذكره الله جل وعلا في كتابه في مواضع كثيرة، فذكر الله تعالى قصته مع الهدهد، ذكر قصته مع النملة، ذكر قصته مع بلقيس ملكة سبأ، ذكر قصته عليه الصلاة والسلام حتى مع اتهام بعض اليهود له في عصره، مع اتهامهم له بالسحر، فقال سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ذكر الله تعالى نبيه سليمان في عدد من المواضع في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نحن نعلم أن الرسل كثير، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله كم عدد الرسل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 جما غفيرا. وهو في حديث أبي أمامة رضي الله عنه كما عند الترمذي. هذا العدد الكبير ذكر الله تعالى لنا في القرآن فقط 25 نبيا. وهؤلاء الأنبياء أيضا بعضهم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذكر شيئا من سيرته من قصته وضرب به المثل لأصحابه، وبعضهم لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكاد تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مثلا عن يوشع في مواضع كثيرة مثلا، أو يتكلم عن لوط إلا فيما ندر، أو يتكلم عن صالح، أو يتكلم عن هود عليهم الصلاة والسلام. أما هذا النبي الذي معنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرارا، بل ذكرته أيضا له عائشة وضاحكها عليه الصلاة والسلام لما ذكرت خبرا عنه. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بأصحابه ثم تقدم في الصلاة كأنه يمسك شيئا ثم تأخر، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته كأن الصحابة سألوه عن تقدمه وتأخره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان عرض لي في صلاتي معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجهي. قال عليه الصلاة والسلام: فتقدمت إليه فذعته، يعني خنقته، حتى إني لأشعر ببرد لعابه على أصابعي. قال: ثم هممت أن أمسكه حتى أربطه بسارية من سواري المسجد، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام لما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر الله تعالى له الجن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا دعوة أخي سليمان وأن ربنا جل وعلا وعده أن لا يسخر الجن وأن لا يجعلهم تحت تصرف أحد من بعده لجعلت هذا الجن مربوطا في السارية يعبث به الصبيان ويتصرفون به. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال لأصحابه يوما بعدما صلى الفجر: أما لو رأيتم شيطانا تفلت علي البارحة وأنا أصلي. كان يصلي قيام الليل فتفلت الشيطان وأراد أن يؤذيه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فخنقته ثم هممت أن أربطه بسارية إلى آخر الحديث. فهما حادثتان، إحداهما لما كان يصلي بأصحابه، والثانية لما كان يصلي من الليل صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك دخل يوما صلى الله عليه وسلم على عائشة بعدما جاء من سفر، وإذا عندها ألعاب تلعب بها، وهي أشياء صنعتها مثل العرائس التي تلعب بها البنيات. فقال: يا عائشة، ما هؤلاء؟ قالت: هؤلاء بناتي، بناتي صنعتهن من قطن ومن خشب. قالت: هؤلاء بناتي تتسلى بهم. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلاطفها وينظر إلى هؤلاء العرائس، ثم نظر وإذا من بينها شيء على شكل فرس وعلى ظهره شيء معترض، فقال: ما هذا؟ قالت: هذا فرس. قال: وما هذان؟ يعني الفرس ليس عنده شيء فوق ظهره معترض، وما هذان؟ قالت: هذه أجنحة. قال: سبحان الله، فرس له أجنحة؟ فقالت: أما علمت أن نبي الله سليمان كان عنده خيول لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما شاء الله أنت تعطيني معلومات جديدة عن سليمان أنا ما أعرفها. فضحك النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام ذكر نبي الله سليمان كان أمرا ظاهرا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: إن نبي الله سليمان قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 66 امرأة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله إلى آخره. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد، قال: إن نبي الله سليمان لما بنى الهيكل، والمقصود بالهيكل المسجد الأقصى الذي يسمى يسمونه اليهود يقولون هيكل سليمان، في الحقيقة أن كلمة هيكل معناها مسجد، ترجمتها مسجد. فلما يقول لك نريد أن نهدم المسجد الأقصى ونبني هيكل سليمان، ما هو المسجد الأقصى هو أصلا هيكل سليمان. فسليمان عليه السلام إنما بناه مسجدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن سليمان بنى عدة هياكل، وأصلا بنى عدة مساجد في الشام. فعندها لما بنى الهيكل دعا الله تعالى بدعوات، منها أن لا يأتي أحد إلى هذا الهيكل، يعني إلى المسجد الأقصى، فيصلي فيرجع إلا خرج من ذنوبه كوم ولدته أمه، إلى آخر الحديث في ذلك. فكان ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بسليمان ارتباطا قويا. ذكر ربنا جل وعلا سليمان في القرآن في مواضع كثيرة، لن نقف اليوم على قصة سليمان والهدهد، ولن نقف على قصة سليمان مع هاروت وماروت، ولن نقف على قصة سليمان أيضا مع النملة ولا مع بلقيس، ولن نقف مع قصته أيضا في قول الله جل وعلا: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. إنما سنقف اليوم على قصة سليمان مع الجن. هل الجن سخروا لأحد غير سليمان؟ ما هو عالم الجن؟ مما خلقوا؟ هل الجن حاضرون معنا الآن؟ هل ممكن أحد أن يتزوج جنية، أو أن إنسية تتزوج جنيا؟ هل يجوز الاستعانة بالجن في أمور مباحة؟ واحد مثلا ضاع مفتاح سيارته، فكلف الجن يبحثون عن المفتاح من غير أن يقدم لهم أي قربة، هل هذا جائز؟ أو جعل الجن يكنسون بيته وينظفونه، هل هذا جائز؟ ما هو خلاف أهل العلم في التعامل مع الجن؟ هل يمكن رؤية الجن؟ هل صارع أحد من الصحابة الجن؟ هل قاتل الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لما مضى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بليلة الجن، لما جاء جن نصيبين وتحدث معهم في قوله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم. طيب السؤال: هل رآهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل وصف أشكالهم؟ كيف أشكال؟ ما الفرق بين الجن وبين الشياطين؟ وما الذي سخر لسليمان؟ هل سخر له الجن أم سخر له الشياطين؟ وأن هناك فرق أصلا بين الجن وبين الشياطين؟ تعالوا أيها الإخوة والأخوات خلال ما تبقى معنا قرابة 50 دقيقة أن نتحدث في الجملة عن هذه الأمور. سليمان عليه السلام تميز عن كثير من الأنبياء بميزة، منها أنه كان يفهم لغات لا يفهمها غيره، فكان كما قال علمنا منطق الطير، يفهم لغة الطير، يتحدث معه. حتى ذكر أن سليمان عليه السلام أو غيره قيل إنه مضى يوما يمشي مع بعض أصحابه، وإذا امرأة على بعير لها، وإذا البعير يقف ويلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي فتضربه المرأة ويمشي، ثم يقف مرة أخرى ويلتفت ويرغي فتضربه ويمشي. فقال سليمان: هل تعلمون ماذا يقول هذا البعير للمرأة؟ قالوا: وماذا يقول لها؟ قال: إن البعير يقول لها: ويحك، إن تحت الرحل إبرة تطعنني، انزعيها. المرأة لما وضعت الرحل على البعير كان قد نشبت في الرحل إبرة يخيطون بها مثلا بيوت الشعار أو كذا، إبرة كبيرة في الغالب، لو كانت صغيرة لدخلت في الرحل وغابت أو ما أذت البعير، لكن في الغالب أنها ستكون بحجم يؤذي. فوضعت الرحل على البعير، مع ركوبها على الرحل وحركة الرحل تطعن هذه الإبرة البعير، فهو يقول: انزعيها آذتني. فأمر أصحاب سليمان هذه المرأة أن تقف، فوقفت وأناخوا البعير ونزلت، ثم فكوا الرحل من على البعير ونظروا، وإذا إبرة في أسفل الرحل تطعن ذلك البعير، فنزعوها من مكانها. فكان عليه السلام يفهم ذلك، ولذلك فهم النملة لما تكلمت، وفهم الطير لما تحاور معه. وأكيد أنه كان ما دام أن الجن من جنوده أنه كان يتحدث معهم، فكان عليه السلام له من القدرة على التفاهم مع مخلوقات غير غيره من كثير من الناس. كذلك سليمان عليه السلام جمع الله تعالى له بين النبوة وبين الملك، وقد خير سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أن يكون ملكا نبيا عنده خدم وحشم ولا يؤذى ولا يستهزأ به، كما كان يوسف ملكا نبيا، وكما كان سليمان وداود، خير بين ذلك وبين أن يكون عبدا نبيا، أن يكون من ضمن عباد الله، يجوع ويشبع ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويتزوج ويؤذى ويقاتل ويصاب في أثناء قتاله بجراح. فخير عليه الصلاة والسلام بين هذا وهذا، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا نبيا، فمدحه الله تعالى بذلك. وقال جل وعلا في كتابه العزيز سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا، وقال سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه فناداه الله جل وعلا بلفظ العبودية في كثير من المواضع تشريفا له عليه الصلاة والسلام. سليمان عليه السلام كان له تعامل مع الجن، لأن الجن أصلا كانوا جنودا عنده. يقول الله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده، ما أنواعهم من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون، يعني يدفع بعضهم بعضا، يزع يعني يدفع من شدة الزحام، كل واحد يقول للثاني بسرعة بسرعة وراء زحمة بسرعة من شدة زحامه. هؤلاء الجن هم أصلا عالم مستقل بنفسه. نحن نعيش اليوم على الأرض عدة عوالم، فيه عالم النباتات لها أحكامها ولها أيضا عباداتها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل إيش؟ سجدا لله. النباتات لها عبادة ولها سجود يليق بها، كيف سجودها ما ندري، لكن لها عبادة قد جعلها الله تعالى لها. هذا عالم النباتات، عالم. وجعل الله تعالى أيضا بين النباتات إناث وذكور، وبينها كيف ينتقل اللقاح ما بين الأنثى والذكر، هذه كم تحمل من البذر، وهذه كم تحمل، وهذه كم تحتاج، وتلك كم تحتاج. عالم النبات عالم عظيم وطويل، بعضها يحتاج إلى ماء كثير، وبعضها يعيش في البر، بعضها يعيش في داخل البحر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهنا عالم الحيوانات، وأوحى ربك إلى النحل ما أهملها ربنا ولا تركها. عالم الحيوانات أيضا له أحكام، وهي لها مشاعر وتفهم ولها طريقة في التعامل معنا، ومنها من يأكل النبات ومنها من لا يأكله، عالم خاص بها. ولذلك ذكر الله تعالى الحيوانات في كتابه، قال جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الآية، وقال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، إذن عندها آداب الحيوانات، عالم خاص. الهرة إذا أرادت أن تقضي حاجتها أن تتغوط لها طريقة في ذلك، إذا أرادت تتبول لها طريقة في ذلك، الجمل في وطئه للناقة له طريقة معينة في ذلك ونحو ذلك. فالله جل وعلا خلقها وجعل لها أحكاما، عالم خاص يعيش بيننا، وهنا عالم الجبال، وهنا عوالم كثيرة من ضمنها هذا العالم الذي نتحدث عنه اليوم، عالم الجن. بعض الناس يظن أن الجن تعيش تحت الأرض، فإذا ضربت برجلك قال لا تكسر رأس الجني. من قال لك أن الجن أصلا يعيشون تحت الأرض؟ هم يعيشون فوقها، ولكن الله جل وعلا كان قد جعل لهم الخلافة على الأرض ثم أفسدوا فيها، فبعث الله تعالى إليهم الملائكة وقاتلوهم وأجلوهم إلى أماكن وخلوات بعيدة، ثم استخلف الله تعالى البشر. ولذلك لما قال جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قالت الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم استخلف الله تعالى آدم عليه السلام وجعله خليفة في الأرض. هؤلاء الجن خلقوا كما ذكر الله جل وعلا، خلقت من نار كما قال سبحانه وتعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار. قيل المارج من نار هو اللهيب الذي مختلط ما بين السواد والصفار، فخلقت الجن منه. وقد يورد البعض ويقول إذا كانت الجن خلقت من نار كيف يعذبها الله بالنار؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. عجيب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. طيب كيف يعذبون في النار وهم أصلا خلقوا من نار؟ الجن يقال في الجواب عن ذلك، الجن أصل خلقتهم من نار، لكنهم الآن ليسوا نارا، كما أننا نحن أصل خلقتنا من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين. لكن هل الآن لو قطعت أصبعك يطلع طين؟ لا. أو لو أنك جئت إلى مثلا برميل كبير مليء بالطين ودخلت فيه وغمست نفسك تماما، هل ستكون عفوا كالسمكة التي في الماء لا يضرها ذلك؟ لا، ستموت، مع أنك مخلوق من طين لكن تموت، لأنك تحولت إلى شيء آخر. كما أن الزجاج أصله من تراب، لكن لو أنك كسرت الزجاج وطحنته لما رجع مرة ثانية إلى أن يكون ترابا، وذلك أنه بالخلقة تحول إلى شيء آخر. كذلك آدم خلق من طين، نفخت فيه الروح تحول إلى دم وعظام وغيره. ولذلك الملائكة لما قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك إيش؟ الدماء. معناه أن الجن إيش؟ لهم دم تسفك منهم الدماء. ولذلك لما الملائكة قال الله جل وعلا لها إني جاعل في الأرض خليفة، تذكرت ما صنعته الجن في الأرض وتذكرت كثرة الدماء في الأرض، وإلا الملائكة ما تدري أصلا كيف سيخلق الله آدم، وهي كانت ترى آدم عليه السلام مصروعا من طين، ما تدري أنه سيكون له دم وغيره، فهي تذكر المثال على ما رأت في السابق. وكذلك ولذلك الجن يعذبون في النار لأن أصل الخلقة من نار، لكنهم الآن ليسوا نارا. لماذا خلق الله تعالى الجن؟ خلقها للسبب نفسه الذي خلق لأجله الإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقها الله تعالى لعبادته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن الجن فقال عليه الصلاة والسلام الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون، يعني مثل البدو الرحل الذين يأتون وينصبون الخيام في مكان فيه ربيع حتى ترع فيه غنمهم وإبلهم، ثم إذا انتهى هذا الربيع نزعوا الخيام ولفوها وحملوها على الإبل وانتقلوا إلى مكان آخر فيه ربيع. فمن الجن من هم في البادية هكذا يحلون ينزلون ويضعنون يعني يرتحلون. والحديث رواه الحاكم وهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله جل وعلا فقابل بعض الجن في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أطراف المدينة قال فلما خرجنا في أطرافها وقام النبي صلى الله عليه وسلم عنا فظنناه قام ليقضي حاجته. النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كما يعني يصيبه ما يصيب الناس من الحاجة إلى قضاء الحاجة والأكل والشرب. وغالبا الإنسان إذا كان مع مجموعة وأراد أن يذهب لقضاء الحاجة لا يخبرهم بذلك منذ أن يروه قائما يعلمون أنه ذهب لحاجته. فالصحابة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بيقضي حاجه وبيرجع فأبطأ عليهم قال حتى خفنا عليه أن يكون اغتيل من اليهود في ظلمة الليل. خفنا مجموعة من اليهود آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقمنا نبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين رسول الله أين رسول الله. قال فلما كاد أن يطلع الفجر رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بعدما بتنا بشر ليلة. قال فجاء إلينا صلى الله عليه وسلم وقال إن إخوانكم من الجن سألوني يعني أرادوا أن يجلسوا معي. وهذا جاء في تفسير قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. إذن الجن الأولون آمنوا بموسى أيضا مصدقا لما بين يديه. يعني موسى دعا إلى التوحيد الكتاب اللي سمعناه يدعو للتوحيد. موسى دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له هذا الكتاب اللي سمعناه الآن يدعو إلى الشيء نفسه. موسى نهى عن أكل الخنزير وعن شرب الخمر هذا الكتاب أيضا يدعو إلى هذا. موسى في كتابه في صلاة هذا الكتاب في صلاة. إذن هذا مصدقا لما بين يديه هذا مصدقا موافقا لما كان يدعو إليه موسى. يقول ابن مسعود فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس مع هؤلاء الجن قال ومضى بنا فأرانا آثارهم وبقايا نارهم. بقايا النار التي أشعلوها جعلنا نراها بقايا النار وكذلك جعلنا نرى عليه الصلاة والسلام آثارهم في مكانه. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الجن لما آمنوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد يعني قالوا نحن الآن آمنا في السابق كنا نأكل كل شيء الآن نحن أصبحنا مسلمين فبعض الأشياء محرمة علينا وبعض الأشياء مباحة فيعني أعطنا زادا أعطنا شيئا كإكرام لنا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. أي عظم يعني أنت لو خرجت إلى البر أو إلى غيره ونحرت شاة أو بقرة أو غيرها بسم الله وأكلت اللحم حتى لم يبقى إلا العظم ثم تركت العظام فإن الجن المؤمنين إذا مروا بهذا العظم يكون ربنا جل وعلا قد أعاده كما كان مليئا باللحم فيأخذونه يأكلونه. قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما ولكم الروث على كل دوابكم. إذن الجن عندهم دواب كما أن الإنس عندهم دواب الجن عندهم دواب. الإنس يأكلون ويشربون الجن يأكلون ويشربون. وكما قال عليه الصلاة والسلام لما وصف الشيطان قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله كما سيأتي معنا تفصيل ذلك بإذن الله. سمي الجن بالجن لاستتارهم عن الأعين ولذلك يسمى الجنين. الجنين يعني إذا كان في بطن أمه لأنه مستتر وبالتالي سمي بالجنين. وكذلك يقال هذه جنة إذا كانت غابة أو بستان كثير الشجر متلاصق الشجر متداخل الأغصان يسمى بجنة. وذلك لأنها تغطي ما تحتها. فالجن لأنهم مستثيرون سموا بالجن. والجن أشكالهم غير معروفة، لم يرهم أحد فوصف أشكالهم، كم هل عنده أصابع، عنده أقدام، كم قدم عندهم، هل عنده آذان، هل وما ينشر اليوم، فكلها أشياء يعني متخيلة لا حقيقة لها. ولما يأتيك واحد يؤلف كتاب عن الجن ثم يضع لهم آذان طويلة ولهم قرون لها شكل معين ولهم أعين كذا ولا، هذه أشياء متخيلة، وذلك أنه لم يستطع أن يرى الجن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشياء عامة في أشكاله، فقال عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها قال فإنها تطلع بين قرني شيطان. إذن الجن لهم قرون. طيب ما هو قال شيطان؟ نعم، الجن والشياطين كلها خلق واحد، وإنما يطلق الشيطان على الفاسق منهم أو الكافر، ويطلق الجن على المسلم منهم. شطن بمعنى انحرف، كما يقال مثلا لو أن إنسانا معه مثلا بندق يدقه أو فستق أو كذا، ثم ضرب إحداها فانطلقت عن لم تنفتح بسبب الضربة، إنما انحرفت وانطلقت، يقال شطنت يعني انحرفت. فالشياطين والجن كلهم خلقهم واحد، وإنما يسمى الصالح منهم جنا وغير الصالح يسمى شيطانا، كما أننا اليوم نسمي هذا مسلم وهذا كافر، هم يسمون جن شيطان، تقول هذا مؤمن وهذا فاسق، هم يسمون جن وشيطان. فلما يقول لك الشياطين أشكالها كذا والجن أشكالها كذا، لا يصح أن يفرق في الشكل، أشكالها واحدة، إنما الخلاف بينهم في مسألة الإيمان والتوحيد وما شابه ذلك. الجن لهم قرون كما ذكرت، وكيف شكل القرن الله تعالى أعلم به. الجن لهم قلوب كما قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين، إذا الجن عندهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان إذا أيضا لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الجن لهم صوت، يقول الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك. طيب هل يصح أن نستدل بهذا على أن الجن لهم صوت والآية جاية في الشيطان؟ نعم، لأن الله تعالى يقول فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، ففسق عن أمر ربه، لما فسق عن أمر ربه سمي بإيش؟ بشيطان، وإلا فأصل خلقته كأصل خلقة هؤلاء، لما كان عابدا لله هو من الجن، لكن لما فسق أصبح يطلق عليه شيطان. والجن يأكلون ويشربون كما قال صلى الله عليه وسلم عن الروث وعن العظام، نهى عن الاستنجاء بالعظام، عن الاستجمار بها، بمعنى أن الإنسان لما يقضي حاجته لا يجوز أن يمسح بقايا البول أو الغائط بالعظم. قال فإنه زاد إخوانكم من الجن، العظم أنت لا تلطخه بالغائط، والله تعالى سيكسوه لحما، فإذا جاء الجن وإذا اللحم اختلط بالغائط، لا، إنما نهي عن ذلك إكراما لهؤلاء الجن. وكذلك في الحديث أن المرء إذا دخل إلى بيته فذكر الله، إذا دخلت البيت وقلت السلام عليكم أو قلت بسم الله أو قلت لا إله إلا الله فذكر الله، قال الشيطان لا مبيت لكم. إذن الشياطين ممكن يكونون معنا في البيت، والجن نعم ممكن يكون معك في البيت. ولذلك في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول إيش؟ بسم الله. أنت في غرفتك إذا أردت أن تقضي حاجتك، عفوا إذا أردت أن تغير ملابسك فأردت أن تكشف عورتك، ينبغي أنك تقول بسم الله حتى إن كان هناك جن لا يرونك. ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء يعني إذا خلا بنفسه أن يقول بسم الله حتى لا يستطيع أن يروا. فإذا دخل المرء إلى بيته وقال بسم الله أو لا إله إلا الله أو السلام عليكم، فإن الجن يقولون لا مبيت لكم، الشيطان يقول اليوم ما نستطيع نبيت في هذا البيت، وبالتالي بيتك يكون في سكينة لما في شياطين. وإذا ذكرت الله عند الطعام قلت بسم الله، قال الشيطان لا عشاء لكم، اليوم ما في عشاء بعد، لا مبيت لكم ولا عشاء. وهذا يدل على أن الإنسان يعلم أن الجن يأكلون، ولذلك يقول لا عشاء لكم، يعني أنه لا يستطيع أن يأكل معك ما دام أنك ذكرت الله. الخمر شراب الشيطان كما قال جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس إيش؟ من عمل الشيطان. يقولون أول من صنع الخمر الشيطان، ثم وسوس به إلى بني آدم، كما أن أول من كفر وأشرك هو الشيطان، ثم جعل يوسوس لبني آدم ليكفروا ويشركوا. أول من عصى الله الشيطان، فيأتي وسوس لبني آدم حتى يعصوا الله مثله. فكذلك أول من شرب الخمر الشيطان، فهو يوسوس لبني آدم ليشربوا مثله. فقال الله جل وعلا رجس من عمل الشيطان، يعني الشيطان هو الذي صنعه ثم قلده بعض بني آدم. الجن يتشكلون بأشكال، ولذلك لا يستبعد أن سليمان عليه السلام كان يجعلهم يتشكلون، فإذا أراد شيئا قال للشيطان تشكل لي بكذا، أو أنت أصنع لي كذا أو نحوه، فيتشكلون له. كما قال الله جل وعلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. الجن يشتغل شغل عجيب، يعملون لسليمان ما يشاء، تبغى محاريب ومساجد نبني لك، تريد تماثيل نصنع لك تماثيل، جفان كالجواب. الجواب جمع جابية، وهي الحوض الكبير، البركة، المسبح. وكانت العرب في السابق تجعل بجانب البئر تجعل بجانبه حوضا كبيرا، فتأتي مثلا ويستخرجون الماء بالدلو ويصبون الدلو حتى يمتلئ الحوض، حتى إذا جاء صبي صغير أو جاءت امرأة أو جاء الدواب تشرب من هذا الحوض، فهذا يسمى جابية. الجواب بعضها كبير وبعضها صغير. الجن كانت تصنع له جفان، الجفنة هي الطبق الذي يؤكل فيه الطعام. فأنت تقول مثلا عندي جفنة من زجاج، يعني عندي طبق من زجاج، عندي جفنة من خشب، يعني عندي طبق من خشب، هذا معناه. فهم كانوا من شدة عظم حجم الجفان التي كان سليمان يأكل فيها ويطعم الناس، كانت هذه الجفان أشكالها كأنها بركة، كأنها حوض. قال الله تعالى وقدور راسيات، يصنعون له قدور من حديد من عظم حجمها ما يستطيعون ينقلونها من مكان إلى مكان. فالقدر بدل ما يحملونه ويضعونه فوق النار، لا، يضعون صخورا وفتحات تحت الصخور حتى يدخل من تحتها الحطب لإشعال النار، ويصنعون الحديد فوقه. لو يأتي أحد بيحمل الحديد ما يستطيع. وقدور راسيات في مكانها، لأن سليمان عنده جنود وخدم وحشم وأعداد كبيرة تحتاج إلى تموين وطعام، فكان يحتاج إلى أطباق كبيرة وإلى قدور كبيرة، فكانوا يصنعون له ذلك. فكان الجن يتمثلون له كما يشاء. وقد تمثلت الجن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء، من ذلك أن قريشا لما كانت في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد من مكة إلى المدينة في بدايات الإسلام، فجعلت قريش يتحاورون ويتشاورون فيما بينهم، ماذا نفعل بهذا النبي الذي يدعي أننا نقتله؟ طيب لو قتلتوه يغضب عليكم بنو هاشم، طيب نطرده من بيننا، طيب لو طردتموه لدعا أقواما آخرين وآمنوا، طيب نسجنه، طيب لو سجنتموه لانتشر خبر، ماذا نفعل؟ فالشيطان تمثل بصورة شيخ نجدي، كأن جاءهم من نجد، ثم جاء ودخل عليهم، أنا شيخ جايكم من نجد، أبعطيكم رأي، سمعت أنكم اجتمعتم أبعطيكم رأي. فتمثل بهذه الصورة، قالوا ما الرأي؟ قال أنتم تخافون أن تقتلوه فيغضب عليكم بنو هاشم، اجمعوا من كل قبيلة من القبائل شابا، أنت تعال من ثقيف، وأنت تعال من بكر، وأنت تعال من خزاعة، وأنت تعال من قريش من بني مخزوم، وأنت تعال من بني هاشم، وأنت تعال من كذا، جمعوا. فإذا اجتمعوا اجعلوهم يقتلونه بضربة رجل واحد. فقومه لا يدرون من قتله، خزاعة ولا بكر ولا ثقيف ولا قريش ولا، فيرضون بالدية ويسكتون. شوف الخطة الشيطانية التي صنعها لهم، لكن الله تعالى كف نبينا صلى الله عليه وسلم شره. وكذلك الشيطان جاء إلى قريش في بدر لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى القافلة التي لقريش. تعلمون أن الصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا أموالهم واستولت عليها قريش، فصارت أموال المسلمين مسلوبة عند قريش، فمن حق المسلمين أن يسترجعوا أموالهم بأي طريقة. أنت لو جاء واحد الآن واختطف منك جوالك وراح، ثم جئت أنت وفتحت سيارته بأسلوب معين وفتحت الدرج وطلعت جوالك وذهبت، هل نقول أنت سارق الله يهديك ليش تعتدي على سيارته؟ إنما تستخرج حقك. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قريش جاءت واستولت على جميع الأموال، فهو عليه الصلاة والسلام كان يتحين الفرصة لاستعادة الأموال، بس لم يكن صلى الله عليه وسلم يقطع الطريق. فعلم أن قافلة لقريش قادمة من الشام إلى مكة وأن معهم أموال، فأمر بأبيه وأمي أصحابه أن يخرجوا إليها. القافلة بقيادة أبي سفيان علمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل مباشرة أبو سفيان إلى مكة أن اخرجوا إلينا بجيش دافع عن أموالكم، وهو أيضا احتياطا سلك طريقا آخر ليهرب من المسلمين. ثم لما هرب من المسلمين أرسل إلى قريش رسالة أخرى، قال خلاص أموالكم نجت، ارجعوا خلاص ما في داعي تطلعون وتعملون حرب. الشيطان كان فرح ومستبشر ببداية الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بقريش بترجع بعدما قطعت شيئا من الطريق. عندها تمثل الشيطان بصورة سراقة ابن مالك وقام وقال يا قريش أنا وقومي معكم لا غالب لكم اليوم، كما قال الله جل وعلا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أنا أجيركم وأساعدكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، أنا أشوف ملائكة بيقتلونكم الآن ويصنعون بكم الأفاعي. فالشياطين يتمثلون بمثل هذه الصور. الجن أيضا والشياطين يتزوجون، كما قال الله جل وعلا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الطمث قالوا هو الحيض وقيل هو الوطأ الجماع. وكذلك الجن يتوالدون، كما قال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهم أيضا يتوالدون. أين يسكن الجن؟ الجن في الغالب يسكنون في الفلوات والخلوات ومواضع النجاسات في الغالب، لأنهم كانوا هم عمار الأرض، ثم بعدما كانوا عمار الأرض أفسدوا فيها، فبعث الله تعالى الملائكة وقاتلتهم وطردتهم كما في الآثار إلى جزائر البحر، يعني إلى أماكن بعيدة جدا. وصارت الأراضي التي صالحة للسكن اللي عند الأنهار واللي عند البحار واللي كذا فارغة. فخلق الله تعالى آدم ثم أنزله وصار هو الخليفة في الأرض، والجن ابتعدوا وسكنوا، ما صار لهم الخلافة والملك في الأرض، يعني انتزع الملك والخلافة في الأرض منهم وصارت عند الإنس. فهم يسكنون غالبا في الخلوات والفلوات، لكنهم قد يوجدون في غيرها، كما في الحديث هو عن سلمان ويروى مرفوعا لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يدخل السوق، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، معناه أن الشياطين موجودين في السوق. وكذلك هم في البيوت وغيرها، كما في الحديث الذي تقدم ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء يقول بسم الله، وفي الحديث الآخر لا مبيت لكم ولا عشاء، معناها أنهم يكونون موجودين مع الناس. الشيطان له صفات، والجن عموما. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس مثلا بعضك في الشمس وبعضك في الظل، يعني واحد لو جاء وتسند على جدار فيه ظل ومد رجليه في الشمس في شدة البرد مثلا، هذا لا يجوز، لأن هذا مجلس تجلسه الشياطين، أن يجعل بعضه في الظل وبعضه في الشمس. إما اجلس كلك في الشمس أو اجلس كلك في الظل. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي بنعل واحدة، لأن الشيطان يمشي بنعل واحدة. هذه كلها صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها من صفات الجن والشياطين. الجن ضعفاء لكنهم يتقوون على العاصي، كما قال الله جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون، الذين يطيعونه يتسلط عليهم. وفي الآية الأخرى قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، الذين هم من الغاوين أن تتسلط عليهم، أما غيرهم فلا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليه. وقد ذكر ابن الجوزي قصة لطيفة في هذا، صحت أو لم تصح لكن نريدها استشهادا. ذكر أن رجلا مسلما رأى قوما يعبدون شجرة، فرجع إلى البيت وأخذ فأسا ومضى بيقطع هالشجرة، فاعترضه رجل في وسط الطريق، قال: مالك هالشجرة؟ ليش تقطعها؟ قال: إنها تعبد من دون الله، والله ما أتركها. قال: اتركها، أنت مالك دخل، أنت لا تعبدها، خل غيرك يعبدها. قال: والله لا أسمح أن يوجد هالشرك، سأذهب لأجل أن أصنع بها كذا وكذا. قال: لن تفعل. قال: بل سأفعل. فتعاركا، الرجل اللي دافع عن الشجرة تعارك مع هذا المؤمن، فالمؤمن أخذ ذلك الرجل ورفعه وضربه في الأرض وخنقه، فقال ذاك الرجل: اتركني اتركني خلاص، فتركه. ثم مضى المؤمن ليقطعها فتعلق به الرجل، قال: ارجع وأعطيك كل يوم دينارين، خلي الشجرة ولك عليه، كل يوم أعطيك دينارين. قال: دينارين؟ قال: نعم. كيف تعطيني إياها؟ قال: أبد، تستيقظ تجدها تحت وسادتك. قال: أكيد؟ قال: نعم. مضى الرجل بفأسه ورمى الفأس في الغرفة وجاء الليل ونام، استيقظ الصبح لو رفع الوسادة لو الله دينارين، أخذها وصرفها في أموره. فلما كان من الغد ونام واستيقظ لو الله دينارين، زين. الليلة الثالثة دينارين، الليلة الرابعة استيقظ بيأخذ الراتب إلا ما فيه مال، وين الدينارين؟ ما هي موجودة، أقلب الفراش المخدة ما فيه شيء. فأخذ الفأس وراح بيقطع الشجرة، فلقيه الرجل قال: ما تقطعها؟ قال: بقطعها غصب. فتعاركا فغلبه ذلك الرجل، الرجل صاحب الشجرة غلب أبو دينارين هذا وخنقه حتى كاد أن يقتل، قال: اتركني خلاص، ما أقطع شجرتك، مالي دخل فيها، اتركني. فتركه. ثم قال هذا الرجل المسلم، قال لذلك الرجل المشرك صاحب الشجرة، قال: سبحان الله، كيف غلبتك أول مرة بأسهل طريقة وأنت اليوم تغلبني؟ فقال: لأنك في المرة الأولى أتيت غيرة لله وتعظيما لله، فلم يكن لي سلطان عليك، أنا الشيطان لم يكن لي سلطان عليك، لكن هذه المرة جئت غيرة لنفسك وطلبا لدنيا طلبا للمال فسلطت عليك. وهذا معنى قول الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يتوجهون إليه. ماذا تريد يا شيطان؟ قال: اسمعوا الأغاني، نسمع الأغاني. ماذا تريد يا شيطان؟ قال: انظروا إلى الحرم، ننظر للحرم. يتولاه، يستمع إليه. ماذا تريد يا شيطان؟ قال: اسرقوا. ماذا تريد؟ قال: عقوا والديكم، أشركوا. فكلما استجاب أكثر للشيطان ازدادت قدرة الشيطان عليه، وإلا فإن الله قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن ما الذي يقوي كيد الشيطان؟ يقوي كيد الشيطان كثرة الاستجابة له، كلما استجاب له أكثر ازداد الشيطان عليه تسلطا أكثر. وإلا فالجن ضعفاء. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي إليه بأموال زكاة الفطر، ففي السابق ما عندهم أماكن يحفظون فيها هذا المال، فسأل الصحابة من يحفظ لنا هذا المال؟ قال أبو هريرة أنا. أخذ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه المال ووضعه وصار يحرس المال في ظلمة الليل، يقول فلما أظلم الليل وإذا أنا بحاث يحثو من الصدقة، واحد يحرك المال ويسرق، قفز أبو هريرة إليه وتعلق به، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا هريرة اتركني أنا مسكين ضعيف ما أدري إيش، ما أتركك. قال أنا عندي بنات ما أرجع أبدا، خلاص ما ترجع. قال ما أرجع. فتركه أبو هريرة ثم صلى الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه لن يعود فتركته. قال كذبك سوف يعود. فلما كانت الليلة الثانية وإذا بهذا يحثو من الصدقة، قام أبو هريرة ومسكه وتغلب عليه، لأرفعنك إلى يعني بأمسكك حتى يؤذن الفجر وأسلمك للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت مجرم لص. قال اتركني خلاص ما أرجع يا أبا هريرة أنا تائب. فتركه أبو هريرة. فلما صلى الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام سأله ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه لن يعود فتركته. قال كذبك سيعود. فجلس أبو هريرة عند المال في الليلة الثالثة وإذا بهذا الحاث يحثو، فتعلق به أبو هريرة. أنا مسكين وضعيف. ما في مسكين وضعيف. أنا عندي بنات وضع. ما فيه. لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأى هذا الحاثي أنه مأخوذ لا محالة قال يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ما شاء الله الحرامي بيحدث على الصحابي. ترى بعض الناس يتفلسف. ذكروا أن رجلا سارقا قبضوا عليه مرة، هذه سمعتها من الشيخ كشك رحمه الله، فيقول قبضوا على هذا السارق وذهبوا به إلى القاضي، وكان هذا السارق قد سرق مالا من خزينة حديد يعني لو تضع جنبها قنبلة من كسرت، وهذا السارق استطاع أنه يكسر الحديد ويسرق. يقول الشيخ كشك رحمه الله فالقاضي بيسأل السارق بيقول له أنا يا ابني مش مستغرب أنك سارق وأنك تحب الفلوس وأن من عندك ثواب، لكن كيف استطعت أن تكسر الحديد؟ كيف استطعت تكسر الحديد وتسرق؟ فقال اسمع يا قاضي. قال نعم. قال أما سمعت قول الشاعر ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. ما شاء الله التقوى ها هنا. ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. يقول فقال للقاضي ما شاء الله الأخ داود عليه السلام وألن له الحديد، يقول فضاعف له العقوبة. فبعض اللصوص يتفلسف يعني ويبدأ يعني، فهذا اللص الآن يقول يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال ها ايش تعلمني؟ قال إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أبو هريرة ينظر في الشكل حرامي والكلام جميل آية الكرسي، يريد يوفق ما بين الشكل والكلام غريب. طيب يعني ما ترجع؟ ما أرجع. توبة توبة يلا روح. ثم صلى أبو هريرة الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. والله الرجال أمس درس حديث يحدث علي. قال ماذا حدثك؟ ماذا علمك؟ قال زعم أني إذا قرأت آية الكرسي أنه لا يزال علي من الله يحافظ حتى أصبح. فقال صلى الله عليه وسلم له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك، يعني فعلا اقرأ آية الكرسي ويجعل الله عليك حافظا، لكن ترى هذا الذي يحدثك هو كذوب، لكن هذه المرة صدق. ثم قال: يا أبا هريرة، أتدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ منها اللي صار لك 3 ليال كل يوم أنت ماسكه ومتحكم فيه ومجلسه وما متغلب عليه؟ قال: من؟ قال: ذاك الشيطان. يعني الشيطان تمثل بصورة إنسان وجاء يسرق. كيف عرفنا أنه بصورة إنسان؟ أنا ذكره الشراح، قالوا: لأن لو لم يكن على صورة إنسان لذكر أبو هريرة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، لقال: يا رسول الله، إنه في صورة مثلا كلب، أو في صورة بقرة، أو يا رسول الله لمسته فرأيت رأسه رأس كذا. لكن أبا هريرة يتعامل معه على أن السارق عادي، ولذلك لما يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما فعل أسيرك؟ يقول: مسكين، وقال أني محتاج وتركته. ما قال: يا رسول الله ترى غريب شكله، ولا دليل أن الشيطان كان متمثلا بصورة رجل عادي أقبل لأجل أن يفسد على المسلمين أمواله. الشيطان يتسلط على المرء كلما عصى، كما قال: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فاستثنى الله تعالى من كلمة أجمعين شيئا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكذلك الشيطان لما قال لأغوينهم أجمعين قال: إلا عبادك منهم المخلصين. أنا أدري فيه ناس لن أستطيع يا ربي أن أتسلط عليهم ونؤذيهم بشيء. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه أخبر أن الشيطان يخاف من بعض الناس. يقول صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، والله ما لقيك الشيطان إلا ما لقيك الشيطان في فج، يعني أنت يا عمر لما تصير تمشي في طريق إلا سلك الشيطان فجا آخر. لو الشيطان يمشي يوسوس في الناس في السوق يقول لهذا احلف كاذبا، ويقول لهذا اسرق، ويقول لهذا اكذب، ويقول لهذا كذا، إذا دخلت أنت يا عمر هرب إبليس. يقول: ما رأك الشيطان يا عمر في فج، يا عمر في فج، إلا سلك الشيطان فجا آخر. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين لنا كيف نتعامل مع مكر الشياطين، والشياطين كما ذكرتهم فسقت وفاسدوا الجن، كيف نتعامل معهم. كيف تعامل معهم سليمان؟ سليمان عليه السلام تعامل معهم تعاملا عنيفا، تعامل الملك قوي كما سيأتي معنا. وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل، من ضمن ذلك الذكر. إذا دخل بيته قال بسم الله، إذا بيأكل الطعام قال بسم الله، إذا بتغلق باب قل بسم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: وأغلق الأبواب واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. رواه البخاري. أنت بتغلق الباب بسم الله، لا يستطيع الشيطان أن يفتحه. وفي رواية قال: غط الإناء وأوكئ السقاء. الإناء معروف القدر ونحوه، السقاء هي القربة، أوكوا يعني اربطوا فمها، وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. هذا في التعامل معهم. سليمان عليه السلام سأل الله تعالى ملكا. اسمع كيف بداية القصة معه عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. كان أمامه استعراض عسكري للخيل، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني انشغل بها فغابت الشمس، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قيل مسحا يعني نحرها، وقيل لا صار يمسحها، والأقرب أنه كان يمسحها، لأن نحرها وهي معدة للجهاد إفساد لها، والأقرب أنه كان يمسحها. قال الله: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الجسد اختلف فيه، والأقرب أن زوجة لسليمان ولدت نصف غلام، يعني ولدا غير مكتمل الخلقة، يعني ليس له أقدام أو كذا، يعني الحديث قال نصف غلام يعني غير مكتمل ليس له يدان ورجلان. فجيء به هالمولود وضعوه على كرسي سليمان يبشرون ترى جاك ولد، فجاء ورأى قطعة جسد، يعني ليست لم تجري العادة أن يولد بهذه الصورة، ففتنا يعني اختبرنا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. جاء الآن الملك، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يا ريح احمليني إلى المكان الفلان، اجري بهذا الغيم واسقي الأرض الفلانية، يا ريح اصنعي كذا، رخاء حيث أصاب، المكان اللي يختاره تتوجه إليه الريح. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الشياطين كما ذكرنا هم الذين كانوا يسخرهم سليمان للخدمة. الصالح من الجن كان سليمان يجعله قريبا منه، يعني يذهب معه ويأتي، مثل ما قال الله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن. نحن قلنا إيش الفرق بين الجن والشيطان؟ الجن مسلم صالح، والشيطان إما فاسق وإما كافر، مثل ما تقول هذا مؤمن وهذا فاسق، هذا مسلم هذا كافر، وكلهم إنسان. لكن الصالح كان سليمان يقربه، ولذلك قال الله وحشر لسليمان جنوده الخاصون به من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. طيب واللي فاسقين أو كافرين إيش كان يخليهم؟ يخليهم بعيدين عنه، يشتغلون يشتغلون بنائين، يشتغلون غواصين، لكنهم تبع. والشياطين كل بناء، ابنوا لي كذا، ولذلك بنى المحاريب وبنى الجفان وصنع أشياء عجيبة. كل بناء وغواص، تعال غص في البحر طلع لي جواهر، صد لي سمك، أحضر لي سمكة كذا، اصنع لي كذا وكذا، سقط منا كذا في البحر طلعه لنا يا شيطان. يأتون ويغوصون. طيب والذي يعصي سليمان يسجنه ويأسره. وآخرين مقرنين في الأصفاد، مقرنين الأصفاد هي السلاسل، فالذي يعصي ما يشتغل زين يأخذ سليمان يربطه، أنت عقوبة عليك مربط. وذكر الله تعالى قصته في آية أخرى، فقال جل وعلا يعملون ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. المسافة التي تقطعها الريح في الغداء من الفجر إلى الظهر يقطعها الناس في شهر، غدوها شهر، ورواحها عودتها من الظهر إلى المغرب، المسافة التي تقطعها يقطعها الناس في شهر، يعني من الفجر إلى المغرب تسير الريح مسيرة الناس شهرين، غدوها شهر، رواحها شهر. وأسلنا له عين القطر، يعني الحديد. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. طيب إيش يشتغلون يا ربي؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كانت الجن تكره هذه السخرة من سليمان، مسخرة له تريد تفلت، اللي يتفلت يمسكه ويربطه، يمسكه يقرنه في الأصفاد ولا أحد يستطيع أن يتحرك. وكانوا من شدة هيبة سليمان يأتي سليمان يجلس يراقبهم، ما يستطيعون يتوقفون عن العمل ما دام أنه يراقبهم. ولذلك لما علم سليمان عليه السلام لما كبر وعلم بقرب وفاته قالوا جاء وجلس على عرشه ومعه عصا يتكأ عليها، وأمر الجن بالعمل فصاروا يعملون وينظرون إليه وهم خائفون. قال الله فلما قضينا عليه الموت مات وهو على كرسيه، والجن تشتغل ما تدري إنه ميت. كيف عرفت؟ ما دلهم على موته، لم يكشف لهم أنه مات، إلا دابة الأرض تأكل من سأته. جاءت دابة الأرض تأكل العصا التي يتكئ عليها، فبدأت العصا من الداخل. تعلمون أن العصا يكون لها لحاء خارجي وتجويف داخلي، فالأرض عادة تأكل التجويف، لأن الذي في الخارج في الغالب يكون قد لحقته الصناعة، إما يضعون عليه بويا، إما نقوش، إما أما اللي في الداخل فيبقى خشب، فالأرض تتعامل مع الخشب الطبيعي. دخلت وصارت تأكل تأكل، وصار العصا الذي يتكئ عليها صارت مجوفة وتضعف عن حمله، والأرض هذه تأكل وتأكل حتى ضعفت العصا وانكسرت وهو ميت، فخر سقط. قال الله: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. فالله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه. ما انتشر اليوم عن جن سليمان وخاتم سليمان والقمقم، يأتيك واحد يقول لك والله في جن مربطين في البحر من أيام سليمان والأشياء هذه، هذا كلها غالبا يعني كثير منها خرافات ذكرت على لسان سليمان عليه السلام، أو نسبت إليه، أو ركبها بعض الناس ونسبها إلى سليمان عليه السلام. هذه والإخوة ما ذكره الله جل وعلا من خبر نبي الله سليمان. نسأل الله أن نكون ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أسأل الله أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به بجنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يبحث عن زواج أو وظيفة أو دراسة إلا يسرت له ذلك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم احفظ أبناءنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات يا رب الأرض والسماوات. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم سق إليهم الخير من كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم واحفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم واحفظنا في بلادنا هذه من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم واغفر لمن بنى هذا المسجد وأقامه واهتم به يا حي يا قيوم، وبارك له في نفسه وماله وصحته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.